طيب، ما هو حال عامر بهجت؟ فهل تنصح بتدريس كتبه؟ عامر بهجت يا أخوة هذا من الحزبيين اللي تأثروا به من ينتسبون إلى أهل السنة والسلفيين، هو رجل حزبي، لكن للأسف يا أخوة نحن اليوم بهرج الدكتور فلان انبطح. ليش؟ لأن الشيخ عندنا في عدن مسكين خريج المعهد المهني، وذا خريج الجامعة الإسلامية ودكتوراه وبروفيسور وما أدري إيش وذا، ولما تأتي إلى مشايخ عدن تجد واحد خريج كذا وواحد خريج مثال صيدلة. طبعا ما أدري أنا إيش مستويات المشايخ، أنا خريج المعهد المهني وكذا، فيذهب إلى هناك طبعا ويرى الوسامة، هذه أول حاجة، الوسامة والجمال والبياض واللباقة، و50 ريال حق القرع والعشاء، تعال اسكن عندنا وهكذا، فيرى يقول شوفوا يا جماعة نحن لا نكون متشددين، شوف كيف بدأ يسقط، لا نكون متشددين، هذا الكتاب ما فيه إلا خير، ما فيه إلا تقسيمات حق عامر بهجت وما أدري إيش وذا وذا، فقط نحن طلاب علم ونستفيد لا تطور. ثم يلتفت إلى أخوانه ويقول شيخ عدن دون كراتين، أنا ما يفهموش حاجة، شوف كيفهم لا كواية سوا ولا كذا ولا فصاحة ولا